الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة you.

كذلك النشور

ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وتخفى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى صدق الله العظيم.